السلام عليكم. شغال هذا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف: باب الآنية، يعني باب الأحكام المتعلقة بالآنية استعمالا واتخاذا، وأيضا الأحكام المتعلقة بها أي بالأواني، أهي نجسة أم طاهرة، كجلد مأكل اللحم وجلد غير مأكل اللحم وهكذا. وناسب ذكر باب الآنية بعد باب المياه، لأن أكثر استعمال المياه وضوءا وتطهرا في الأواني. وقبل البدء في باب الآنية، فقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن استعمال الذهب والفضة في باب اللباس أوسع من استعماله في باب الآنية، وذلك أنه يجوز في باب اللباس أن تلبس المرأة الذهب والفضة، ويجوز للرجل أن يلبس الفضة، بخلاف باب الآنية فإن استعمال الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء. قال المصنف: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. قوله يباح أي أنه جائز، ليس واجبا ولا مستحبا ولا مكروها ولا محرما. ولفظ يجوز له إطلاقات عند العلماء: الإطلاق الأول أن يكون مقابل التحريم، فيدخل في هذا الواجب والمستحب والمكروه والمباح، وهذا إطلاق بالمعنى العام. الإطلاق الثاني أن يكون بمعنى المباح الذي هو قسيم المحرم والمكروه والواجب والمستحب، وهذا بالإطلاق الخاص. وقد نبه على هذين الإطلاقين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وشيخنا العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع. فقد يقال لفظ المباح يطلق ويراد به أحد هذين الإطلاقين كلفظ الجواز. في كلام المصنف ذكر الاتخاذ والاستعمال، وفرق بين الاتخاذ والاستعمال في باب الآنية، وذلك أن الاتخاذ هو كل استفادة من الآنية في غير ما أعدت له، وذلك كالزينة والادخار، فمن اشترى آنية وادخرها فيسمى هذا اتخاذا، لأنه استفاد منها في غير ما أعدت له. أما الاستعمال فهو الاستفادة من الآنية فيما أعدت له كالأكل والشرب والوضوء وهكذا. وفي كلام المصنف هنا إباحة كل اتخاذ واستعمال لكل إناء طاهر، وسيأتي أن في كلامه استثناءات كاستثناء آنية الذهب والفضة. وإنما كلام المصنف بالنظر إلى الأصل، وذلك أن الأصل في كل شيء الحل والإباحة إلا بدليل. قوله طاهر خرج بذلك النجس، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز اتخاذ واستعمال الإناء النجس، وخالف في ذلك بعض الشافعية وجوزوه. ولعل الصواب والله أعلم أنه يجوز إذا كان على وجه لا تتعدى النجاسة، كأن يحفظ في الإناء النجس كجلد غير مأكل اللحم أمورا يابسة لا تتعدى إليها نجاسة جلد غير مأكل اللحم. والدليل على جواز اتخاذ واستعمال الآنية النجسة أنه الأصل، ولا دليل على حرمة اتخاذ واستعمال الأواني النجسة فيما لا تتعدى نجاستها. قوله ولو ثمينا، أي أن الإناء يباح حتى ولو كان ثمينا كالياقوت، والدليل على ذلك أنه الأصل، ولا دليل يدل على خلاف ذلك. ونسب بعضهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز الأواني الثمينة بناء على كراهته للأواني التي من الصفر. وفي هذه النسبة نظر، وذلك أن كراهته للأواني التي من صفر قد تكون لذاتها، أي لكونها صفرا، وليس عندنا ما يدل على أنه كرهها لكونها ثمينة. وقد صح في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في آنية من صفر. وذهب بعض الشافعية إلى حرمة الأواني الثمينة، واستدلوا بأن في استعمالها كسرا لقلوب الفقراء، وأن هذا من الحكم التي من أجلها حرمت الشريعة أواني الذهب والفضة. والجواب على هذا أن يقال إن هناك فرقا بين الحكمة والعلة، وذلك أن الحكمة معنى يستنبط لكن لا يتعلق به حكم وجودا أو عدما، بخلاف العلة فإنها معنى يستنبط إن لم يكن منصوصا ويتعلق به الحكم وجودا وعدما. فمثلا القصر والفطر في السفر، العلة هي السفر والحكمة هي المشقة، فالإفطار والقصر يدور مع العلة وهي السفر لا مع الحكمة وهي المشقة، فعليه من سافر ولم يجد مشقة فإنه يستحب له القصر ويباح له الفطر لكونه مسافرا، وكذلك من كان مقيما غير مسافر ووجد مشقة فإنه لا يباح له القصر ولا الإفطار ما لم تكن المشقة شديدة تصل إلى الضرر. فإذا العلة يدور معها الحكم وجودا وعدما بخلاف الحكمة. إذا تبين هذا فإنه إذا كان من الحكم في تحريم استعمال الذهب والفضة هو كسر قلوب الفقراء، فإن هذه حكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، فعليه لا يستفاد من هذه الحكمة حرمة استعمال الأواني الثمينة خلافا لبعض الشافعية، وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن الصباغ في كتابه الشامل أنه حكى الإجماع على جواز استعمال الأواني الثمينة، فقد يقال من خالف من الشافعية فإنهم محجوجون بالإجماع السابق. قال المصنف: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، أي أنه يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة والمموه بهما. واستعمال آنية الذهب والفضة له صورتان: الصورة الأولى في الأكل والشرب، وهذا منهي عنه بدلالة النص والإجماع. أما النص فما ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وقد أجمع العلماء على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، كما حكى الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد وكتابه الاستذكار، وابن قدامة في كتابه المغني، والنووي في شرحه على مسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وخرج ابن أبي شيبة عن معاوية ابن قرة رحمه الله أنه جوز الشرب في آنية الفضة، وهو محجوج بالنص والإجماع السابق له واللاحق. الصورة الثانية: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء مثلا، وهذا محرم بدلالة النص والإجماع. أما دلالة النص فهو بدلالة المفهوم الأولوي، وهو المسمى أصوليا بفحوى الخطاب، وذلك أنه إذا حرم ما يحتاج إليه كثيرا وهو الأكل والشرب فغيرهما يحرم من باب أولى. أما دلالة الإجماع فقد حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والنووي في شرحه على مسلم، وابن قدامة في المغني. وخالف الصنعاني والشوكاني وجوزوا استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، واستدلوا بما خرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الفضة فالعبوا بها لعبا. وبما خرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والجلجل هو الإناء الصغير. والجواب على هذا أن يقال: أما حديث أبي داود فلا يصح التمسك به لأمرين. الأمر الأول أنه ضعيف، والأمر الثاني أنه في سياق التحلق واللبس، فقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، أي في التحلق بها ولبسها. وباب الآنية يختلف عن باب اللباس، وذلك أن باب اللباس أوسع من باب الآنية كما تقدم بيانه. أما استدلالهم بفعل أم سلمة فيقال إن هذا الفعل محتمل، وذلك أنه يحتمل أنه لا يوجد عندها إلا هذا، ويحتمل أن عندها إناء من حديد ولم تضع الشعرات فيه حتى لا تفسد بصدأ الحديد، ويحتمل أن فعلها هذا من الاتخاذ للاستعمال، وأن وضع الشعر في الإناء الصغير هو من الاستفادة من الإناء في غير ما أعد له فيكون اتخاذا، إلى غير ذلك من الاحتمالات. وما كان كذلك فلا يرد به الإجماعات التي هي حجة. ومن مزايا الإجماع أنه قطعي الدلالة، كما بين ذلك ابن قدامة في كتابه روضة الناظر والغزالي في المستصفى، وقد سبق شرح ذلك في المقدمات. فعليه يقدم الدليل القطعي من حيث الدلالة على الدليل المحتمل من حيث الدلالة عند التعارض. ومما أجمع عليه أهل العلم هو حرمة استعمال أي شيء من ذهب أو فضة، كأن تستعمل المجمرة من الذهب أو الفضة، وكذا الصنبور إذا كان من ذهب أو فضة. وقد حكى الإجماع النووي في شرحه على صحيح مسلم. وقد ذكر المصنف كما تقدم الاتخاذ، واتخاذ آنية الذهب والفضة مما اختلف العلماء في حكمه، والصواب والله أعلم أنه جائز، لأنه لا دليل على حرمته، وإنما الأدلة جاءت في الاستعمال لا في الاتخاذ. أما ما ذكره بعض أهل العلم كابن تيمية من قوله ما حرم استعماله وحرم اتخاذه، فهذا فيه نظر، لأنه لا دليل عليه. وما علل به بعضهم من أن الاتخاذ يحرم سدا للذريعة، فهذا لا يسلم به، وذلك أن لازم هذا أن يحرم كل مباح خشية أن يستعمل في محرم. وإلى القول بجواز الاتخاذ ذهب أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول للشافعي. قول المصنف والمموه بهما، أي الإناء الذي وضع فيه ذهب أو فضة بالزينة بأي شكل كان. وقد ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز المموه، وهو قول أبي حنيفة، وقيد الإمام أحمد ذلك باليسير. بأن جوز اتخاذ اليسير من الذهب للزينة، وهذه رواية عنه، وسيأتي الكلام عليها. وذهب جماهير أهل العلم إلى حرمة المموه، كما هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، وهذا يشمل كل ما فيه ذهب أو فضة من الأواني. وثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب من إناء فيه حلقة فضة ولا ما ضبب بفضة. وثبت عند عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أنها لم ترخص في الإناء المفضض من فضة. وقد جاء عن أنس بن مالك وعمران رضي الله عنهما جواز المفضض من فضة، لكن لا يصح قوله وتصح الطهارة بهما. هذا هو قول الإمام مالك والشافعي وإسحاق بن راهوي وأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. وخالف الإمام أحمد في رواية وذهب إلى عدم صحة الطهارة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المرداوي في الإنصاف. ومن حيث التأصيل في قاعدة اقتضاء النهي للفساد، فإن الوضوء لا يصح، لأن نهيه عن الأكل والشرب هو نهي أولي عن الوضوء، فكأنه قال لا تتوضأ في آنية الذهب والفضة. لكن الإمام الشافعي حكى الإجماع على صحة الوضوء، والإجماع حجة، ومن خالف بعد ذلك كالإمام أحمد في رواية ومن بعده فهم محجوجون بالإجماع. ولولا الإجماع الذي هو حجة لكان الراجح عدم صحة الوضوء. قوله وبالإناء المغصوب، أي أن الوضوء يصح في الإناء المغصوب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. والقول الثاني عدم صحة الوضوء في تضبيب الأواني هو مطلق الاحتياج وإن وجد غيره. فعلى هذا من أراد أن يصلح إناء مكسورا بفضة وعنده غير الفضة فإنه يجوز له الإصلاح بالفضة، ومثل هذا يسميه الفقهاء في باب الآنية حاجة. نص على هذا ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فيجوزون مثل هذا ويسمونه حاجة مع وجود غيره. وسيأتي الكلام على دليل هذا، لكن المقصود هو أن تعلم أن هذا هو معنى الحاجة في تضبيب الإناء. ومن العلماء من لا يرى جواز التضبيب بالذهب والفضة مطلقا، وهذا ظاهر كلام مالك والمالكية، وهو ظاهر قول الإمام الشافعي. ومن أهل العلم من يرى جواز التضبيب بقيود، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والمشهور عند الشافعية وقول الحنابلة. والعمدة في هذه المسألة أدلة ثلاثة. الدليل الأول ما خرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وجه الدلالة أنه استعمل الفضة في التضبيب لما احتاج إلى ذلك، مع أن الأصل حرمته وعدم جوازه. الدليل الثاني ما ثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يشرب في إناء فيه حلقة فضة. هذا الأثر يدل على حرمة الحلقة من الفضة ولو كانت لحاجة، فظاهره يخالف حديث أنس. لكن من العلماء من حمله على الحلقة دون غيرها، كما هو قول أحمد في رواية. واختلف العلماء في تعليل ذلك، منهم من قال لأنها تفرد وتنفرد فيستفاد منها منفردة، كما علل بذلك بعض الحنابلة. ومنهم من قال إنه يباشر المحرم، وهو أنه إذا أراد أن يشرب أمسك بهذه الحلقة. الدليل الثالث ما ثبت في البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه كانت عنده آنية من أواني النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحلقة من حديد، فأراد أن يغيرها إلى ذهب أو فضة، فقال أبو طلحة والله لا أغير شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الأثر أن أنس بن مالك يجوز الحلقة من الفضة أو الذهب على الشك من الراوي، وهذا يخالف مذهب ابن عمر، فلما تعارضت أقوالهما تساقطت، فيكون المعتمد على حديث أنس المرفوع، وهو أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا الحديث يرجح قول القائلين بجواز التضبيب خلافا لمن لم يرى ذلك. وهذا الحديث صريح في أمرين، في التضبيب من الفضة وفي الضبة اليسيرة. لكن والله أعلم تقييده بالضبة اليسيرة فيه نظر، وذلك أن هذا هو الذي احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا ما يدل على أنه لو احتاج كثيرا من الفضة وكان كبيرا في الإناء فإنه لا يجوز، لأنه لا دليل على ذلك، وما أتي وفاقا لم يكن حدا. ذكر هذه القاعدة العلماء تطبيقا ونص عليها أبو شامة في كتابه البدع. فعليه يجوز اتخاذ الكثير ولو كان كبيرا في الإناء بشرط ألا يكون غالبا، لأن الحكم للغالب، فلو كانت الفضة غالبة لصار الحكم للغالب وهو الفضة. إذن يجوز بشرط أن يكون تابعا لا متبوعا، وهذا هو قول الحنفية كما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله من الفضة. ذهب جماهير المجوزين لاتخاذ الضبة بأن هذا خاص بالفضة وأن الذهب لا يجوز، وخالف بعض الشافعية وهو ظاهر مذهب الحنفية وذهبوا إلى جواز الضبة من الذهب، والأظهر والله أعلم أنه جائز كالفضة لا فرق بينهما، وذلك أن كليهما منهي عنه وعلتهما واحدة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السلسلة من الفضة لإصلاح الشعب لا يدل على حرمة الذهب، وإنما فكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السلسلة من الفضة لإصلاح الشعب لا يدل على حرمة الذهب، وإنما قد يكون هذا هو الميسور له أو لم يرده. فالمقصود أن حكمهما واحد وأن العلة في تحريمهما واحدة، فلا فرق بينهما. وبهذا نكتفي، وإذا وجد سؤال أو شيء فتفضلوا أيها الإخوة. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمنع المنكر عندما يمتنع عن كفه الرجال؟ يعني كأنها تقول إذا رأى الرجال منكرا فلم ينكروه، فهل يجوز للمرأة أن تنكر هذا المنكر؟ نعم، يجب عليها أن تنكر هذا المنكر إذا كانت مستطيعة له ومثلها يقوم بهذا، يعني ليس فيه ما يخالف ما أمرت به المرأة، فإذا رأت منكرا تنكره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. إذا كان مثل النساء يقوم بهذا ولا ينافي الحياء. يقول: هل يجوز استخدام رسوم الكاريكاتير في التعليم؟ يقال: والله أعلم، إن هناك فرقا بين أن يرسم الإنسان نفسه، فإن الرسم نفسه محرم، كما في الصحيحين أن ابن عباس قال لما رأى رجلا يرسم ويصور قال فصور في الشجر والحجر ونحوهما، يعني جوز له تصوير الشجر ونحوهما مما لا روح فيه، ومنعه من تصوير ما له روح. فكون هذا المصور موجود وأنا أريد أن أستفيد منه في التعليم فهذا إن شاء الله يجوز، لأن التعليم حاجة عامة، والقاعدة الفقهية أن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة. يقول: هناك إمام سلفي إذا صعد المنبر في خطبة الجمعة فتحها في خطبة الحاجة، وعند ذكر وأشهد أن محمد رسول الله ذكر أبيات البصيري مادحا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما كشف الدجى بجماله إلى آخر البيتين، مع العلم أن نصحنا على ذلك لكنه أباء. ما حكم ذلك؟ هذا خطأ من هذا السلفي، لا سيما إذا كان الناس في أرضه يعرفون البصيري، فقد يعجبون بهذه القصيدة فيرجعون إليها ويقرؤونها ويقعون ما فيها من شرك ويعتقدون ما فيها من شركيات. أما إذا كان في أرض أهلها لا يعرفون البصيري ولا قصيدته فالأمر وإن كان خطأ لكنه أهون من الذي قبله، فالواجب على أخينا أن يتقي الله وأن يكتفي بما جاء في كتابه والسنة، وإذا احتاج أن يستشهد بأبيات شعرية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه ومن بعده من أئمة السنة. يقول: صاحب الكبيرة تحت المشيئة قد يغفر له قد لا يغفر له، في حال لم يغفر له هل يعني هذا أنه لا بد أن يعاقب على هذا الذنب فيدخل النار، أم أن معناه أن الذنب سيوضع في الميزان ومن الممكن أن يعاد بالحسنات فلا يعاقب عليه؟ أقصد هل يلزم من عدم غفران ذنب أن يعاقب أم لا؟ يقال: لا يلزم هذا، كونه لا يغفر قد يذهب بالموازنة، أي أن تذهب جملة من الحسنات مقابل هذه السيئات، وقد يعذب عليها، يعني لا يلزم أنه يعاقب بهذا الذنب، بل قد يذهب بالموازنة. يقول: ذكرت في كتابك قواعد مسألة الحدود الإلهية مسألة، وهي: هل الكفر والشرك معنى واحد أم بينهما فرق؟ وفي الوجه الثاني من ردك على أحاديث قد كثر أو الشرك، ذكرت أنه على فرض أن الراوي ضبط الحديث بهذا اللفظ، فإن الصور الواردة في هذا الحديث قد حوت شركا ومثلته بترك الصلاة، وقلت إن التارك للصلاة عابد لهواه مع الله وهذا شرك، ويشكى على هذا أنه يلزم أن كل ترك العبادة يعد شركا، فيمن كأنه يقول في من ترك الزكاة والصلاة والصيام ونحوها شرك. الآن لا أستحضر مع كلامه بدقة، فلو نقل النص، لو نقل الكلام بنصه حتى يتهيأ لي أن أنظر فيه ونتذكر ما كتبت، لكن على كل الذي يظهر والله أعلم أن الشرك، أن الكفر أعم من الشرك، وأن كل شرك كفر وليس كل كفر شركا، هذا الذي يظهر والله أعلم. وذلك أن الشرك في أصله تسوية، كما قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بخلاف الكفر فإن من سوى كفر بأمر الله بتوحيده، ومن لم يعبد أحدا لله سبحانه ولا غيره فإنه يقال كافر ولا يقال مشرك، لأنه لم يسوي بين اثنين. فلو أن أخانا ينقل النص كما هو حتى أنظر فيه، ثم أحيانا العلماء، وهذا يوجد في صنيع كثير منهم، يتسهلون في كثرة الأوجه، يعني إذا وجد ردا معتمدا تسهل في بقية الردود، كما أشار لذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. يقول: بعضهم يطعن في إجماعات ابن عبد البر، يزعم أنه يرى قال إجماع ولو كان هناك مخالف ما دام قليلا، محتجين بما قاله في الاستذكار، والجمهور حجة على من شد منهم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد، فكيف يجاب على هذا؟ يقال: والله أعلم أن ابن عبد البر إذا أطلق الإجماع يريد الإجماع الحقيقي، وإذا ذكر مخالفا قد يكون هؤلاء المخالفين متأخرين فيحكي إجماعا تجاه هؤلاء المتأخرين، فيصير هؤلاء خالفوا العلماء الذي قبلهم. وإذا نظرت إلى يعني إلى العلماء من حيث الجملة وجدت هؤلاء المخالفين خالفوا إجماع علماء، خالفوا العلماء الذين سبقوهم، وهؤلاء العلماء الذين سبقوهم حجة عليهم، وبما أن المخالفين علماء فقد يعبر عن العلماء الذين خالفوهم بأنهم جمهور العلماء لا كل العلماء، لأن هناك من خالف وإن كان خلافه متأخرا. وعلى كل، إذا ثبت أن ابن عبد البر يريد بالإجماع الجمهور فلا يعتد بقوله ولا يكون حجة، لكن الذي رأيته في كثير من المواضع من التمهيد والاستذكار يحكي الإجماع ويريد الإجماع الحقيقي، فإن وجد عنده توسع في هذا ويطلق الإجماع على قول الجمهور على قول الجمهور المخالفين في الطبقة نفسها من غير احتجاج بإجماع سابق، فمثل هذا ينظر فيه هل هو الأصل على أو على خلاف الأصل، فإن كان على خلاف الأصل بقينا على الأصل، وما كان مخالفا لذلك لم نعتمد عليه إلا إذا ثبت. والمشكلة أن نعيش في هذا الزمن أمرا، وهو أن كثيرا من طلبة العلم لا يعتدون بالإجماعات، حتى ممن هو معروف بقوة نقل الإجماع كالإمام أحمد أو كالشافعي أو كابن المنذر، فإن ابن المنذر معروف بنقل الإجماع، حتى قال ابن تيمية في مجلد 21 مجموع الفتاوى على ابن المنذر اعتماد المتأخرين في حكاية الإجماع والخلاف. ترى بعض الناس حتى مع نقل الإمام أحمد والشافعي وغير من أئمة الإسلام الإجماع مع ذلك لا يعتدون به، لو كانوا نزعون في بعض العلماء يقولون أن هؤلاء إذا أطلقوا الإجماع أرادوا به الجمهور لأجل هذا لا نحتج به، لو كانوا نزعون في مثل هذا لسلم لهم. أما وأن تصبح عادة لهم في عدم الاحتجاج بالإجماع، هذا الذي لا يسلم، هذا الذي لا يسلم به. يقول إذا طلب شخص من زوجته إسقاط الحمل وقال هذا من حقي عليك، فهل تستجيب له وهي كارهة لذلك؟ إسقاط الحمل يذهب الحنابل ويفتي به مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه بمجرد الحمل ولو كان نطفة أنه يحرم إسقاطه، فعليه ما كان محرما لا يجوز طاعة الزوج فيه، لأنه لا طاعة المخلوق معصية في معصية الخالق. ويشتد الأمر إذا كان الإسقاط بعد نفخ الروح، فإن هذا محرم ولا يجوز، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه قتل نفس، ولا يطاع فيه لا الزوج ولا الوالد ولا غيرهما. يقول هل يجوز دعاء الله بطول العمر؟ فقد سمعنا من أحد الدعاة أنه لا يجوز دعاء الله بطول العمر لأنه قد كتب وانتهى. هذا التعليل لا يصح، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا سعد رضي الله عنه قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن، في الذي افترى عليه رضي الله عنه وأرضاه، أي رضي الله عن سعد وأرضاه. فالمقصود أن الدعاء بطول العمر لا ينافي ما كتب في القدر، كما أن تدعو لرجل أن يكثر ماله وأن يكثر ولده، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يكثر الله ولده، فهذا لا يتنافى، لأن من قدر الله أنك تدعو فيستجيب الله دعاءك فيكثر ولده بناء على دعائك، وأن تدعو فيستجيب الله دعاءك فيطيل عمره بناء على دعائك، كما بين هذا بالجرير الطبري، وبين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نعم. يقول هل مؤلف كتاب الطحاوية عليه بعض المؤاخذ في عقيدة، يقصد أبا جعفر الطحاوي في عقيدة الطحاوية؟ نعم، عنده مؤاخذ، عنده تقرير لعقيدة الإرجاء لما جعل العمل ليس من الإيمان، وأيضا جعل الناس في أصل الإيمان سواء، إلى غير تلك الملاحظات، وقد بين جملة منها شيخ ابن باز في تعليق على عقيدة الطحاوية، وكذلك الشيخ الألباني في تعليق على العقيدة الطحاوية، وقبلهما ابن العز الحنفي في شرح على الطحاوية، وإن كان اعتذر له كثيرا، وقد بين طرفا من ذلك في تعليقات على العقيدة الطحاوية، وهي تعليقات صوتية موجودة في موقع الإسلام العتيق. يقول رجل يعمل عند مقاول ويشتط عليه التأمين، السؤال حكم أخذ منحة التأمين؟ منحة التأمين ما أدري إيش معنى منحة التأمين، هل يريد أن حكم أخذ التأمين؟ ما أدري إيش معنى عبارة التأمين. على كل، التأمين في الأصل محرم ولا يجوز، لأنه من الميسر ومن القمار وأخذ المال بغير حق، فإن الإنسان يدفع كل سنة مبلغا، وقد يصاب بمصيبة تكلف أكثر مبلغ، وقد لا يصاب بمصيبة، فهو راجع إلى الحظ المحض، ومثل هذا ميسر. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حيث أنس نهى عن المنابذة والملابسة إلى غير ذلك، وهذه الملابسة والمنابذة تجد أحدهم يرمي بحصاة أو يرمي يده على عدة ثياب وهو لا يعرفها، فتقع يده على ثوب غال أو ثوب رخيص ممزق، فيكون بالحظ، يأتي مثلا فيدفع دينار أو درهم ثم يرمي رميا عشوائيا، فإن وقع على ثوب غال أخذه، وإن وقع على ثوب رخيص أخذه، إلى آخره. فمثل هذا محرم لأنه من القمار ومثل التأمين. يقول ما رأيك في العمل كمحاسب؟ الأصل في عمل المحاسب أنه جائز وليس محرما، وليس هناك ما يدل على الحرمة إلا إذا كان يعمل محاسبا في بنوك محرمة ربوية أو غيرها من الجهات الربوية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله تعالى، ويكون إكمال الدرس إن شاء الله تعالى غدا. أسأل الله أن يوفق الجميع ويحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.